اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم يا عليك ورحمتك. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ما يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله يا غالي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يا سلام الله يا معلم يا خلقه

إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم له رسول وحد وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الله أكبر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إلا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت إلى الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت بقول لك لا مفيش، انا خارج، انا خارج. واذا البحار سجرت الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وهي انت الفتح عليك يا مولانا، علمنا يا مولانا. وهي انت الفتح عليك يا مولانا، علمنا يا مولانا. اهل الميت عايزين يسمعوا، الله يفتح عليه. الله يا مولانا. فلا اقسم بالخلف الجوار الكلس. الله يا مولانا، الله فلا اقسم بالخنس الجوار الكلس والليل اذا عسعس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. الله ما تحت احسن يا مولانا، الله يكرمك، الله يكرم خطرك يا مولانا. الله يصحك، الله يحفظك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش وكيل. اللهم صل على النبي يا حاج. مطاع ثم امين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وما Oh,